بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 36. قال المؤلف عليه رحمة الله محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد في كتابه أصول الإيمان، قال: وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. هذا الحديث له قصة، وذلك أن سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الفضائل الكثيرة وصاحب المناقب الجمة، مشهور باسمه سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن مالك الزهري. سعد بن مالك، لأن ابن أبي وقاص أبو وقاص هو أبوه مالك، فهو سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو من قبيلة أم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا خالي فليريني كل شخص خاله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتز أو يفتخر بهذا الصحابي الجليل سعد بن مالك ابن أهيب، ويقال ابن وهيب، وهو من بني زهرة، وكنيته أبو إسحاق، وهو آخر العشرة موتا. العشرة المبشرون، العشرة المبشرون بالجنة، آخر من مات منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل اعتزل الفتن ولم يخض في أي فتنة، ولما اعتزل هذه الفتن كان يأتيه ابنه ويقول: يا أبتي أنت هنا والناس يفعلون، فكان ينكر على ابنه ويبين له أنه ما فعل هذا، ما اعتزل في الشعاب إلا يعني طاعة لله وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يخوض في شيء من الفتن، وكان مستجاب الدعوة، فقد جاءت النصوص الكثيرة في وقائع حصلت له استجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فيها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد أن يستجيب الله دعاءه: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان لا يدعو إلا استجيب له. وقد ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، ذكر الشيء الكثير من قصصه، وأنه كانت تحصل له شيء من الوقائع فيدعو على أناس فيستجيب الله دعاءه. فلما قتل عثمان اعتزل الفتنة ولزم بيته رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي جاءه ابنه عمر بن سعد، وكان يريد من أبيه حاجة، فجاء وتكلم وأحسن الكلام أمام أبيه، فلما انتهى من كلامه قال له: فرغت يا بني؟ فرغت؟ فقال: نعم. قال: ما كنت فيك أزهد مني، ولا كنت من حاجتك أبعد مني منذ سمعت كلامك هذا. يعني يريد أن يذمه على هذا الثناء أو على هذا الكلام الذي إنما قاله لحاجة له، فكأنه يقول: إذا طلبت حاجتك من غير هذه المقدمة التي فيها كلام جعلني أزهد فيك، ما كنت فيك أزهد مني، ولا كنت من حاجتك أبعد مني. يعني كنت ستجد هذه الحاجة، لكن بسبب هذا الكلام فسأمنعك. ثم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون في آخر الزمان، في بعض الروايات، وفي الرواية التي بين أيدينا وهي في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. المؤلف ذكر أن الحديث عند أحمد وعند أبي داود والترمذي، وهذا غير صحيح. هذا اللفظ من حديث سعد ما رواه أبو داود ولا رواه الترمذي في جامعه. نعم، هو في مسند الإمام أحمد كما أشار المؤلف عليه رحمة الله. أما قوله أن الحديث عند الترمذي وعند أبي داود فهذا غير صحيح. نعم، قد رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. وفي الرواية التي فيها القصة، قصة عمر بن سعد مع أبيه، وأنه قال ما قال فقال له ما قال، في آخر الحديث أو في الحديث المرفوع قال: يكون في آخر الزمان قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد أيضا، يعني والشاشي في المسند والبيهقي في شعب الإيمان، وجاء في بعض الروايات عن عائشة بنت سعد وهي تروي هذا الحديث عن أبيها: يخرج قوم يأكلون الدنيا بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وطريق عائشة بنت سعد عن أبيها عند البزار في مسنده، وكذلك جاء من طريق مصعب بن سعد، وهم كلهم أبناء سعد بن أبي وقاص، جاء عند هناد في كتابه الزهد، وجاء من طريق زيد بن أسلم عن سعد أيضا عند ابن وهب في كتابه الجامع، ورواه أيضا أحمد في مسنده، وإن كان كما هو معروف زيد بن أسلم ما سمع من سعد فهو مرسل كما ذكر ذلك أبو زرعة، وجاء عند ابن أبي عاصم في كتابه الزهد من طريق عبد الله بن دينار عن رجل من الأنصار عن سعد بن أبي وقاص. وكذلك له قصة وهي قصة عمر بن سعد، ذكروا في تاريخ دمشق من طريق أيضا عبد الله بن دينار عن رجل من الأنصار أن عمر بن سعد طلب من أناس أن يستشفعوا له عند أبيه، كأن أباه كان غضبانا عليه، واجدا على ابنه عمر كان غضبان، فتكلموا وأبلغوا، ثم تكلم عمر فأبلغ، يعني كان كلامه خيرا من كلامهم وأبلغ وأوسع، فإذا بسعد يقول له: يا بني، هذا الذي يبغضك إلي، هذا الذي يبغضك إلي، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون قوم في آخر الزمان يأكلون بألسنتهم كما تلحس البقر من الأرض بألسنتها. الحديث بمجموع هذه الطرق التي أشرنا إليها لا شك أنه حديث حسن، حديث حسن، لا سيما سيشهد له أيضا ما سيأتي بعده وهو حديث عبد الله بن عمرو. معنى الحديث أي أن الذين يتخذون ألسنتهم سببا أو ذريعة إلى مأكلهم، شبههم بالبقر، لأن البقر تأكل بلسانها، فالبقرة تأتي وتلتقط بلسانها، حتى قال العلماء: وجه الشبه بينهما، أي بين هذا الذي يأكل بلسانه ويجعل لسانه ذريعة إلى المأكل، وبين البقرة وجه الشبه أنهم لا يهتدون من المأكل، لا يهتدون، كالتمييز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام، فهو غرضه أن يتكلم بكلام فينال مناله، سواء كان هذا الكلام فيه من المدح أو فيه من الذم أو فيه شيء من الظلم لأناس. فهكذا البقرة أيضا لا تميز، قد تأكل وتلحس بلسانها بين الرطب واليابس وبين الحلو والمر، يعني تلف الكل بلسانها، تلف الكل بلسانها فلا تميز. قالوا: كذلك هذا الإنسان يأتي ويتكلم بكلام قصده ماذا؟ أن يصل إلى مراده وإلى مقصوده، فقد يذم أناس وقد يمدح أناس، يذم أناسا ويمدح أناسا وهكذا. ولهذا في الحديث الذي بعد هذا قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ، يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. في الحديث الأول جعل هذا من علامات الساعة، لأنه يقول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، إذن دل على أنه من علامات الساعة. ولا شك أن المقصود أنها من علامات الساعة الصغرى، وفي الغالب علامات الساعة لا تدل على تحريم ولا تحليل حتى يأتي النص الواضح في حرمتها. يعني كون هذه علامة من علامات الساعة، لا يظن الإنسان أن هذا مجرد كونه علامة فهو حرام لا يجوز، لا، هذا غير صحيح. قد تأتي علامة وهي يعني إمارة من إمارات الساعة لكن ليس فيها تحريم ولا تحليل. مثلا التطاول بالبنيان، قد جاء في الصحيح أنها من علامات الساعة أن يتطاول الرعاء الشاه، رعاء الشاه بالبنيان، هذا جاء ماذا في الصحيح وهو من علامات الساعة، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا بنى بنيانا وأطال البنيان لحاجة أن هذا حرام ولا يجوز، هذا غير صحيح. نعم هي من علامات الساعة لكن هي ليست حراما. وهناك أشياء هي من علامات الساعة وهي حرام وهي كثيرة، كثرة الزنا، كثرة القتل، فهنا هذا الأمر من علامات الساعة وهو مكروه، مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبههم بالبقر كما تأكل البقر بألسنتها. ولا شك أن هذا ذم، فهو يذم هذا الصنف، يذم هذا الصنف الذي قد يمدح الناس بما ليس فيهم من أجل أن يحصل على المال. وهذا كثير ما يحصل عند الملوك وعند الرؤساء ومن عنده جاه، قد يأتي الشعراء ويأتي هؤلاء الناس فيمدحون ويمدحون، وفي الحقيقة لا يريدون إلا شيئا من العطاء أو من المال لأجل هذا. إذن هي صفة ذميمة، فجعله مثل ما تفعل البقرة تطلب رزقها ومعيشتها بلسانها فتأكل، كذلك هذا بلسانه وبمدحه يأتي ويتملق ويكثر المدح، هذا شيء مذموم. ثم ذكر في الحديث الآخر وهو شبيه لهذا الحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال. هذا الحديث عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح، وقد بوب عليه أبو داود في سننه باب ما جاء في المتشدق في الكلام. وفي الدرس الماضي قد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام في ذم الثرثارين المتشدقين المتفيهقين، فهذا الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة لعشبها أو للكلأ، فشبه إدارة اللسان لسان البقرة، ولسان هذا الرجل عندما يتكلم تفاصحا وتعاظما شبهه بفعل البقرة، ولا شك أن هذا أيضا ذم له. فالمظهر للتفصح والمتشدق والثرثار تفاصحا وتيها على الغير وتكبرا واستعلاء مع تصغيره للناس ولتعظيمه للأشياء الحقيرة وتصغيره للأشياء العظيمة، هذا كله مذموم في الشرع، لأنه قد يزين الباطل في صورة الحق أو يعكس ذلك، أو يأتي ويذم من لا يستحق الذم ويمدح من لا يستحق المدح، هذا كله مذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يبغض ذلك، وهذه صفة الله عز وجل يصف الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن صفة من صفات الله وهي صفة البغض، فالله يبغض هذا الصنف والعياذ بالله، مما يؤكد أنها كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هذا هو المقصود به، المقصود به التشدق، المقصود به التشدق، والمقصود به كذلك والعياذ بالله ما أخبرنا عنه من الذم، يعني يظهر الباطل في صورة الحق ويظهر الحق في صورة الباطل، ويتفصح ويحتقر الناس بكلامه ويملأ لسانه أو يفخم الكلام في لسانه، ويفعل كما تفعل البقرة عندما تتخلل بلسانها. ولهذا جاء في بعض الروايات كما تتخلل الباقرة، الباقرة كما تتخلل الباقرة الكلأ بلسانها. والباقرة قالوا هي البقرة في لغة أهل اليمن، ومنهم من يقول الباقرة هي جماعة البقر. فعلى كل حال كلا الروايتين صحيحتان. ولا شك ولا ريب أن البيان، بيان الكلام والفصاحة شيء مطلوب وشيء طيب، لكن لا يعارضه ما جاء في النصوص أن الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان. البيان نعمة من نعم الله عز وجل، لكن لو اتخذ الإنسان هذا البيان وهذه الفصاحة لهذا السبيل تكبرا وتفاصحا على الناس، وكذلك تيها واستعلاء، وكما شبهه بالبقرة، إذا كان هذا حاله فجزاؤه أنه يشبه بالبقرة، بل إن الله كذلك يبغضه. فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعلمه البيان، هذه من أعظم الآيات الباهرة. لكن للأسف من الناس من استخدم هذا البيان في الباطل، فانظروا للإنسان الذي كفر بربه، بالأمس كان نطفة واليوم هو في غاية البيان، الله عز وجل علمه البيان، فإذا هو في شدة الخصام وشدة الخصومة يجادل في ربه وينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. فانظروا إلى هذا، وانظروا إلى هذه المنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام، لأن الله يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين، خلقه من نطفة وجعله خصيما مبينا. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله هو المعبود وحده، وأنه هو الذي يبعث من في القبور. فهذه منة من الله، لكن انظروا كيف استخدمها الإنسان هذا البيان في الخصومة، يخاصم في ربه وينكر العقيدة والتوحيد، وينكر كذلك قدرة الله على البعث وعلى غيره. ورزقه لسانا ورزقه شفتين، هذه كلها امتنان من الله، امتن الله عليه. قال الله في القرآن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال المؤلف بعد ذلك عليه رحمة الله قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا الحديث فيه ما جاء في الحديثين، الذم، الذم لهذا الصنف يتعلم الكلام والفصاحة فإذا به ماذا يريد من تعلمه؟ قال ليسبي به قلوب الرجال. ما معنى ليسبي به قلوب الرجال؟ ليسبي أي ليستميل قلوب الرجال إليه. فإذا أراد أن يصرف الكلام إلى نفسه تصنعا ورياء حتى الناس تستميل إلى قوله فيمدحونه، وقد يكون فيه من الكذب وفيه من التزوير، فهذا والعياذ بالله لا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يقول لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون الكلام قاصدا لحاجة، لا يكون زائدا لا حاجة له، ويكون كذلك ظاهره موافقا لماذا؟ لباطنه، وسره موافقا لعلنه. هذا هو المؤمن، يتكلم لحاجة فينتفع الناس بكلامه، أما الكلام لتصرف الناس إليك فهذا فيه وعيد شديد، لأنه قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا قال هي الفريضة، لا يقبل الله منه فريضة. عدلا قالوا هي النافلة، فلا يقبل الله منه لا نافلة ولا فريضة. ولا شك أن هذا وعيد شديد بحق من يتعلم الفصاحة والبلاغة وقد يتعلم الخطابة والشعر، لكن فقط من أجل هذه النية يتأكل وكذلك يريد أن يصرف الناس ووجوه الناس إليه والعياذ بالله. إذن هذا أيضا وعيد شديد، نعوذ بالله من ذلك. والحديث حقيقة يعني فيه مقال، وقد ضعفه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله فقد ضعفه. قلت سبب الضعف أنه جاء من طريق عبد الله بن المسيب، وهذا الرجل يعني منهم من ضعفه، وقد ذكر ذلك أيضا الذهبي في الميزان. إذن سبب الضعف هو عبد الله بن المسيب، مع أن الحديث قد يوافق الأحاديث الأخرى، لكن الوعيد الشديد الذي جاء فيه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يوجد له ما يشهد له، فيبقى على ضعفه حتى نجد ما يشهد له، بمعنى أنه ضعيف لا يصح، ضعيف لا يصح. وعبد الله بن المسيب كما ذكرت لكم هو سبب الضعف لهذا الحديث. والحافظ رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب عندما يعني ذكره أشار إلى أنه ماذا؟ إلى أنه مقبول، فذكر أنه قرشي مولاهم، وحقيقته هو فارسي أبو السوار، هذه كنيته عبد الله بن المسيب، وهو ضعيف لا يعني الحديث لا يصح. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من سمعه، وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه. هو ذكر المؤلف يعني أحاديث عن عائشة لكنه جمعها، فالحديث الأول أو اللفظ الأول كان كلام رسول الله فصلا يفهمه كل من سمعه، هذا عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي. وقالت هذا حديث آخر: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، هذا جاء في الصحيحين. وقالت، وهذا لفظ ثالث: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، هذا أيضا جاء في الصحيحين. لهذا في الأخير قال: روى أبو داود بعضه، والروايتان الأخيرتان هما في الصحيح، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. جاء أن عائشة دخل عليها أو عروة بن الزبير، وهو ابن أخيها، نعم ابن أختها، عروة بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، فقالت: ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. إذن هذا في الصحيحين، فعائشة تخاطب عروة ابن الزبير تقول له: فلان جاء وجلس، طبعا تقصد بفلان أبو هريرة، لكن في رواية البخاري ما سماه، ما ذكره، قال أبو فلان، وهو أبو هريرة كما جاء التصريح به عند مسلم: ألا يعجبك أبو هريرة؟ إذن هو أبو هريرة. فهي تقول: سمعته وهو يحدث أحاديث عن رسول الله ويرفع صوته لأسمع ما يقول، فكنت أسبح، أسبح يعني أصلي، تصلي صلاة التطوع، فما أدركت يعني ما انتهت من صلاتها، فمضى أبو هريرة، حتى إنها قالت: ولو أدركته لرددت عليه، قالت: وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، يعني قبل أن أنتهي من صلاتي. فهي رضي الله عنها كأنها تنكر على أبي هريرة أنه إذا سرد الحديث كان يستعجل بمتابعة الحديث، يروي الحديث ويسرده سردا، فهي تقول: ما هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يروي الحديث أو يقول الحديث، إنما كأنها تقول: كان ماذا يصنع؟ كان لا يسرده. وأكد ذلك رواية أبي داود: كان كلام رسول الله، كان كلام رسول الله فصلا. ما معنى فصلا يفهمه كل من سمعه؟ أي كلامه كان بينا واضحا، لا يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض، حتى لا يلتبس على المستمع، ولا يتداخل أيضا حروف، لا تتداخل الحروف بعضها على بعض، ولا الكلمات لا تتداخل بعضها على بعض، حتى لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، يعني من شدة تأني النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه، ومن شدة أيضا فهم السامع لكل ما يسمعه لوضوحه وجلائه وتفصيله لكلامه عليه الصلاة والسلام، كان كلامه مفصلا مبينا واضحا جليا. وهكذا ينبغي حقيقة للإنسان أنه إذا تكلم يعني لا يستسلم للهجته تماما إذا تكلم، لا سيما مع رجل من غير بلده ومن غير لهجته، قد لا يفهم لهجته، خاصة أن أكثر اللهجات الآن فيها تداخل في الكلمات حتى إن السامع لا يفهم ما يقول، فيدخل الكلمة على الكلمة فتتداخل الكلمات وتتداخل الحروف، فيخفى على السامع المقصود من الكلام، فلا يفهم هذا المخاطب، لا يفهم شيئا. الشيء القريب إلى الأفهام والأولى والأحسن هو أنك تتأنى في كلامك فتأتي به فصلا بينا واضحا تكرره لمن لا يفهمه حتى يستشعر هذا الكلام. وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل لك الأجر عندما خلاصيما إذا كنت في معرض توضيح السنة والخطابة والدروس، لا سيما إذا كنت في هذا المقام، لأن الكلام لابد أن يكون واضحا مفهوما، ليس فيه شيء من الغموض، ليس فيه شيء من الإبهام. لأن ما هو الغرض من الكلام؟ ما هو الغرض؟ هل الغرض يعني مجرد ألفاظ تخرج من اللسان لا تدري ما يقول، أو أن الغرض هو أن يصل المعنى المطلوب إلى من يسمعك؟ ولهذا القرآن نزل بأي لغة؟ نزل بلسان عربي مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس، يتكلم كلاما فصيحا مفهوما، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، كان كلامه فصلا. والله ما أرسل نبيا إلا بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم. وهكذا الداعي يختار الكلمات الواضحة البينة الفصيحة التي تبين المعنى. ولهذا كانت من سنة اليهود قبحهم الله أنهم كانوا يدخلون الحق بالباطل ويحرفون الكلم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله عز وجل انظروا ماذا يقول عنهم، يقول: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم. انظروا، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني يأتي بكلمات محتملة فيها باطل وقد يفهم منها الحق، وهذا الإتيان به لماذا؟ طعنا في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يحذروا من هذه الطريقة، طريقة اليهود. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فعلى كل حال هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، كلام موجز بليغ. ولهذا عمار ابن ياسر خطب مرة الناس خطبة عظيمة، أوجز وأبلغ، حتى جاء له أبو وائل فقال له: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. يا أبا اليقظان، فقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. ما معنى فلو كنت تنفست؟ يعني يريد أن يقول له: لو أطلت قليلا، لأن المتكلم إذا تنفس يعني سهلت عليه الإطالة، فيقول له: لو أخذت وقتا في الكلام وأطلت، لأن كلامك بليغا كما جاء في صحيح مسلم. فماذا قال له عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، معناها أنها تدل وعلامة على الفقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، وإن من البيان سحرا، وهذا سيأتي ذكره إن من البيان سحرا سيذكره المؤلف. الشاهد أن هذه وصية لكل الخطباء لا يطيلون الكلام في خطب الجمعة على الناس حتى ينسي بعضه بعضا ويتداخل الكلام ويكون ليس له معنى، ومع قصر خطبته تكون بليغة وجيزة كما قال لعمار أبلغت وأوجزت. إذن هذا هو، وهذا من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي بين أيدينا من شمائله، والشمائل هي أحواله عليه الصلاة والسلام في عبادته، في هديه، في دله، في معاملته منذ أن ولد عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، كل ذلك يقال له شمائل. وقد كتبت كتبا خاصة في ذلك، وأشهر كتاب هو كتاب الترمذي رحمه الله، كتاب الشمائل المحمدية، أعظم ما كتب في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الخصائص وهناك الدلائل، هذه أيضا تتعلق برسول الله، والفضائل، الأشياء التي فضل الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وأما الخصائص ما اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، أو كان ذلك على أمته أو كان ذلك على الأنبياء، أو فضل أمته على باقي الأنبياء. أما الدلائل هو ما يتعلق بالأعلام، أعلام النبوة وآياته، ما يتعلق بآياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام، سواء كانت الحسية أو المعنوية التي تدل على فضله وعلى نبوته وعلى علو منزلته عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف وانتقل إلى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، رواه البيهقي في شعب الإيمان. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقبل البيهقي رواه ابن ماجه، لكن ليس من طريق أبي هريرة، ما بين أيدينا من طريق أبي هريرة، رواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه مع البيهقي أبو نعيم في الحلية قبل البيهقي، وأشار أبو نعيم إلى ضعفه، فإنه قال: غريب بهذا الإسناد من هذا الوجه عن ابن وهب، فبين وأشار إلى ضعفه، وهو ضعيف في إسناده عثمان بن صالح، وفي إسناده دراج بن سمعان يعني، وجاء له طريق آخر من طريق أبي خلاد وهو صحابي كانت له صحبة، ومنهم من يقول أبو خالد الكندي، جاء عند ابن ماجه في سننه، وهذا الحديث عند ابن ماجه أيضا ضعيف لا يصح، هذا الصحابي يعني أخرج له ابن ماجه، وما أخرج له إلا ابن ماجه أبو خلاد الكندي أو أبو خالد الكندي، وكذلك ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير، وابن سعد قبلهم في الطبقات، لكن الحديث لا يصح لأنه من طريق أبي فروة يزيد الرهاوي وهو متروك، وقد أشار الذهبي في الميزان إلى هذا الحديث وبين أنه من طريق أبي فروة وهو واهن أي هذا الراوي، فالحديث لا يصح لا من طريق أبي هريرة ولا من طريق أبي خلاد. ومعنى الحديث في الجملة هو كالوصية أو كالإشارة أو الترغيب في قلة الكلام، وقد أشرنا إلى هذا في الدرس المضى، وأن الثرثار المتشدق هذا كله مذموم ذمه الشارع، فهنا يشير إلى أن صاحب الكلام القليل والذي أعطي قلة منطق هذا يعني موفق، وعلى الناس أن يقتربوا منه أن يرغبوا فيه ويلزموه، لأنه قد وفق عندما أعطي الشيء القليل من الكلام، لأن كثرة الكلام فيها كثرة البلاء، فالإنسان إذا كثر كلامه أتى بالبلاء، وقلة المنطق يعني الكلام القليل فيه ما ينفع الإنسان، لأن كلما قل كلامك قل خطأك. ولهذا تجد العلماء وتجد الصالحين والزهاد تجدهم قليل الكلام، لا تجدهم يكثرون من الكلام بخلاف غيرهم من أهل المعاصي والعياذ بالله وأهل الفن، وهؤلاء تجده ثرثارا كثير الكلام بباطل وبكلام فارغ لا قيمة له وبكلام الشهوات وأهل المعاصي، فالإنسان يقلل من كلامه، وإذا قلل من كلامه أتى بما ينفعه، كلام فيه شيء صالح ينفع الناس وينفع المستمع، فيه زهد فيه ترغيب، هذا هو المطلوب. فالإنسان إذا كان قليل الكلام يعني كما قال الله في القرآن يؤتي الحكمة من يشاء، وهذه من الحكمة وهي وضع الأمور في مواضعها، والحكمة هي الفقه وهي أيضا السنة تطلق على ذلك، لكن هنا المقصود به أن يوضع الإنسان أو تطلق ويراد بها وضع الشيء في موضعه. إذن الحديث مع ضعفه لكنه قد يوافق الأحاديث التي مرت معنا. ثم قال وعن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما ومنهم من ضبطها ولعله الأصوب وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا وإن من القول عيالا. هذا الحديث حديث بريدة جاء عند أبي داود في سننه، والمؤلف عليه رحمة الله ما أشار إلى من أخرجه، إنما قال وعن بريدة ثم ساق الحديث. إذا رجعنا إلى سنن أبي داود وجدناه، ووجدنا فيه قول صعصعة بن صوحان. صعصعة بن صوحان لما سمع هذا الحديث كما عند أبي داود قال صدق نبي الله، صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقي يشرح هذا الحديث. قال صعصعة أما قوله إن من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. إذن شرح وبين معنى هذه العبارة صعصعة بن صوحان، لأن هذه العبارة إن من البيان سحرا هي موجودة في الصحيح، هي موجودة في الصحيحين، لكن ما المقصود بها؟ هل هي ذم أم أن في حقيقتها هي مدح؟ فمنهم من حملها على الذم. لماذا حملها على الذم؟ يقول لأنه شبه البيان الذي هو الفصاحة والبلاغة شبهه بالسحر، والسحر كلنا يعرف أنه مذموم وأنه من كبائر الذنوب وأنه كفر. قالوا فتشبيه البيان بالسحر يدل على ذمه، لأن هذا الذي عنده البلاغة والفصاحة قالوا يتصنع في الكلام ويتكلف لتحسين كلامه وليستملي قلوب الناس وكذلك ليروق السامعين ويشتمل به على قلوبهم. قالوا وأصل السحر كما هو معروف في معناه هو الصرف، فيريد أن يصرف وجوه الناس وأسماع الناس، كما سمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته، فأن تسحرون أي تصرفون عن الحق، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي مصروفا عن الحق. إذن على كل حال البغوي رحمه الله في شرح السنة أشار إلى اختلاف الناس في تأويل هذا الحديث، ما المقصود إن من البيان سحرا؟ طائفة من أهل العلم تعكس هذا الأمر وتقول لا، بل هذا مدح، هذا مدح، شبه الرجل الذي يبين الحق ويوضحه ويظهره كالسحر الذي يسحر الناس ويجعلهم يستميلون للحق بسبب بلاغته، فهو يمدح صاحب البلاغة ويمدح صاحب الفصاحة. إذن صار للعلماء في هذا القول أو في هذا الحديث صار لهم ماذا؟ صاروا على قولين، طائفة ترى أنه مدح وطائفة ترى أنه ذم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلكم الرجل وهو يتكلم بفصاحته لكنه أخطأ، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، فأنكر عليه لأنه شرك في الضمير، وهذا التشريك يقتضي التسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى، يعني قل الله ثم ورسوله، أو قل ومن يعصي الله ورسوله، أما أن تقول يعصيهما تأتي بالله وبالرسول في ضمير واحد وتشرك في الضمير، قالوا هذا يقتضي التسوية، فأنكر عليه وقال بئس الخطيب أنت. إذن هذا هو المقصود أن البلاغة والفصاحة إذا أظهرت الحق وبينت وكانت مع صاحبها للخير هذا شيء ممدوح في الشرع وشيء مطلوب، أما إذا كانت هذه الفصاحة والعياذ بالله إنما هي تصنعا وتكلفا والغرض هي فقط أن يشتمل أو أن يستميل قلوب الناس، هذا والعياذ بالله يعني أصله من السحر، إن من البيان سحرا لأنه صرف الناس كما يصرفهم السحر، وإن من العلم جهلا. فلما سمع هذا أيضا صعصعة بن صوحان قال وهو يقول صدق النبي عليه السلام، قال إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك، يعني يكون سببا في تجهيله، تجهيل العالم. كيف إن من العلم جهلا؟ قال هذا في حق العالم، يأتي ويتكلف شيء لا يعلمه، الواجب أن يقول لا أدري الله أعلم، لكنه تكلف إلى علمه ما لا يعلم، فكان هذا التكلف سببا في تجهيله. إذن هذا هو المقصود، وإن من العلم جهلا. وإن من القول عيالا، قالوا هذا صعصع نفسه يقول عرضك للكلام أي كلامك أنت وحديثك أنت على من ليس من شأنه وعلى ليس من يريده، هذا جعله ماذا؟ عيالا. وما المقصود هنا بقوله عيالا؟ قال العلماء أي المقصود أنك تجعله وهو العائل الذي هو الشيء الضائع الشيء الضال، كأنه يقول جعلت كلامك ضالا لأنك عرضت كلامك وحديثك على من لا يستحقه وعلى من ليس من شأنه أن يستمع لهذا الكلام ولا يريده أصلا. إذن هذا المقصود بقوله إن من القول عيالا، يعني العائل وهو من لا يصغي إليك ولا يريد كلامك أصلا. إذن عرفنا هذه الألفاظ كما شرحها صعصعة بن صوحان وهي في نفس الحديث في أبي داود. وقد أشرت إلى أن البيان العلماء يقسمون إلى قسمين، بيان الذي هو تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين ويريد أن يستملك ذلك قلوبهم، وهذا وهناك بيان الذي شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر قالوا هذا مذموم لأنه قصد الباطل وقصد أن يصرف الناس إلى نفسه، ما أراد إلا ذلك. على كل حال الحديث الذي شرحناه الآن بلفظه هذا وبسياقه لا يصح، بهذا السياق عند أبي داود من حديث بريدة هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأن في إسناده فيه عبد الله بن ثابت المروزي وهو أبو جعفر النحوي، لا هذا الرجل لا يعرف، مجهول، حتى إنه ما أخرج له إلا أبو داود، ما أخرج له أحد، لم يخرج له غير أبي داود. وفيه أيضا صخر بن عبد الله بن بريدة وهو أيضا مقبول كما قال الحافظ، لكن لفظة إن من البيان لسحرا هذه جاءت في البخاري، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلين قدما من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، خطبا الناس فعجب الناس لبيانهما، فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر. وأيضا وإن من الشعر يعني حكما أو حكما جاء عند أبي داود في سننه من حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يتكلم بكلام فقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. قد يقول قائل ما معنى حكما؟ هذا على ضبط الحديث بهذا اللفظ حكما، ومنهم من ضبطها وإن من الشعر حكما، ولا فرق بين الضبطين أو اللفظين، يعني سواء قلنا حكما أو حكما فالمقصود به وإن من الشعر حكما، لأن لفظ الحكم يطلق ويراد به الحكمة، إذن كأنه يقول وإن من الشعر حكمة، لأن الله يقول في القرآن أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. قال العلماء هنا الحكم يقصد به الحكمة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره من العلماء. إذن امتدح النبي عليه الصلاة والسلام البيان وامتدح أيضا الشعر، لكن ما الشعر المقصود به هذا الحديث؟ المقصود بالشعر هو الشعر الذي فيه ذكر الله، الشعر الذي فيه تعظيم له سبحانه وتعالى، فيه وحدانية الله، فيه إيثار الطاعة والاستسلام، الشيء المرغب، هذا المقصود بالشعر. وقد جاء في صحيح مسلم أن عمرو بن الشريد يروي عن أبيه الشريد بن سويد أنه قال ردفت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ركبت معه على حمار، فقال لي، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت، هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيئا؟ فقال نعم. فقال هيه، ما معنى هيه؟ يعني أنشدني. قال فأنشدته بيتا. فقال هيه، وكأنه يريد ماذا؟ الاستزادة. قال فأنشدته بيتا. فقال هيه، وهو يكرر عليه النبي عليه السلام. قال حتى أنشدته 100 بيت. ومعروف أن أمية بن أبي الصلت هذا رجل كان جاهليا، وشعره مليء بالتوحيد ومليء بأشياء وحقائق، يعني كالبعث وأمور تدل على وحدانية الله، ومع ذلك مات هذا الرجل ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال آمن شعره وكفر قلبه. سبحان الله، فالموفق من وفقه الله، مات على كفره مع أن أشعاره التي كانت في الجاهلية كانت جميلة ورائعة. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم يستمع إليها، هذا من الشعر الذي فيه حكمة. أما الشعر الذي فيه كذب وفيه فحش وفيه ظلم لأناس وفيه هجاء، هذا مذموم. وقد جاء في الحديث لأن يمتلئ يعني جوفك قيحا خير من أن يمتلئ ماذا؟ شعرا. إذن هذا هو المقصود، أن الشعر الذي فيه حكمة وفيه ما يعينك على ذكر الله. وقد كان من الصحابة من كان شاعرا، كعب بن مالك وكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الصحابة كما جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه كانوا يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينهاهم وقد يتبسم عليه الصلاة والسلام. وجماعة من كبار الصحابة ومن كبار التابعين قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه. ولهذا جاء في الأدب المفرد للبخاري أن خالد بن كيسان ابن كيسان كان عند ابن عمر، فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال له ألا أنشدك من شعري؟ فقال بلى، لكن لا تنشدني إلا حسنا. فها هو ابن عمر يستمع إلى إياس بن خيثمة، لكنه اشترط عليه ألا ينشده إلا الشعر الحسن. بل جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله في فتح الباري من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال أبو سلمة لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوثين، وكانوا يتناشدون الأشعار، وهذا هو الشاهد، وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه، يعني يغضب لله، دارت حماليق عينيه، هذا دليل على الغضب، يغضب لله إذا أريد أحدهم على دينه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله، وهو الحديث الأخير من هذا الكتاب، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود. نعم هنا أشار المؤلف إذن نحن ظننا أنه ما ذكر تخريج الحديث، هنا في الأخير أشار إلى الحديث هذا والحديث الذي قد سبقه فقال رواهما، يعني حديث عمرو بن العاص وكذلك حديث بريدة، وقد أشرنا إلى ضعف حديث بريدة لكنه صح ألفاظه، بعض ألفاظه صحت في البخاري وعند أبي داود. قال المؤلف رواهما أبو داود آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. هذا الحديث من حديث عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أحد الصحابة الكبار الذين أسلموا قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على غزوة عظيمة وهي أو على سرية، وهي سرية ذات السلاسل، كان تحت إمرته أبو بكر الصديق وعمر وكثيرا من كبار الصحابة. عمرو بن العاص شهد النبي عليه الصلاة والسلام بإيمانه وأخبر أنه مؤمن، كيف لا، وقد غزا غزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وفتح مكة وشهد تبوك وحنين وكثيرا من الغزوات. بعد أن أسلم ما كان يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ماذا كان لا ينظر إلى رسول الله حياء وتعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما كان في خلافة عمر جعله أميرا على مصر، وكان داهية من دهاة العرب قبل إسلامه، وبعد إسلامه كان داهية ومحنكا، وفتح كثيرا من الفتوحات لا سيما مصر فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. جاء رجل في إمارته فأكثر الكلام، يعني تكلم بمدح، وهذا كما أخبرتكم في الغالب يكون عند الأمراء، وعمرو بن العاص كان أميرا على مصر، فماذا فعل عمرو؟ انظروا إلى النصح، قال لو قصد في قوله لكان خيرا له، يعني لا حاجة إلى هذا الكلام الكثير، فاختصار الكلام والإتيان به مختصرا غير مطول هو خير. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لا يذكر حديثا واحدا في سطر أو سطرين، فيحتاج العلماء والشراح إلى أوراق في شرحه وإلى كراسات، وهذا دليل على أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يأتي بالكلام القليل ومبناه قليل لكنه واسع المعنى. ولهذا قال أمرت، بعد أن نصحه عمرو بن العاص قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز. من الآمر له؟ الله سبحانه وتعالى. الصحابي إذا قال أمرنا بكذا الآمر له هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت المقصود أن الله هو الذي أمره أن أتجوز في القول، يعني أن أتكلم كلاما قليلا أن أختصر. وقد ذكرنا أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فإن التجوز فيه خير، وفي الرواية فإن الجواز هو خير، يعني الاقتصار على الكفاية وعلى قدر الكفاية، لا حاجة إلى الزيادة وإلى التكلف وإلى التنطع والتعمق، وقد يكون فيه شيء من التشدق وإتعاب للسامع، حتى إن السامع لا يتعب من الكلام الكثير، هذا مذموم وقد ذمه الشارع. وبهذا الحديث نكون قد ختمنا، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ختمنا كتاب أصول الإيمان. وهذا الكتاب العظيم جمع فيه مؤلفه رحمه الله عدة أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رحمه الله هذا دأبه أن مؤلفاته قصيرة، لا يكثر التأليف، أي بمعنى أن يؤلف مؤلفا طويلا، إنما يأتي بالشيء اليسير رحمه الله وانتفع به الناس أكبر النفع. فانظروا إلى هذا الكتاب العظيم كيف انتفعنا وكيف سمعنا هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرفع درجته في عليين، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بمؤلفاته عباده وطلبة العلم في كل مكان، فإن هذا الكتاب وكل الكتب التي ألفها فيها النفع الكبير، والواقع يدل على ذلك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.